السلام على سيدنا محمد وعلى آله ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. وبعد، هذا هو المجلس 35 من مجالس شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين للإمام ابن عاشر رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه. ونحن اليوم في اليوم 21 من شهر ذي الحجة الحرام، آخر سنة 20 و400 وألف من هجرة الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد كنا في المجلس الماضي أخذنا شروط كمال الإمام، الشروط التي تطلب لكمال الإمام، وذكرنا مجموعة منها. فذكرنا أنه يكره في الإمام أن يكون مبتلا بالسلس، سلس بول أو سلس مذي، أو مطلق ما يعذر به الإنسان في صلاته من النجاسات التي لا يمكن أن يتحرز منها لتتابعها وتسلسلها وما إلى ذلك. ولذلك تكره إمامة صاحب القروح إلا بمن كان مثله، وكذلك صاحب السلس تكره إمامته إلا بمن كان مثله. وأيضا تكره إمامة الأعرابي أو البدوي لغيره وإن كان أقرأهم. لما؟ لعموم الجلافة والجهل في الأعراب، لعموم الجلافة والجهل في الأعراب. وقلنا إن الأعرابي هو من يسكن الوبر لا من يسكن المدى، بمعنى ليس أصحاب القرى، لا يسمون أعرابا لأنهم أهل قرى يتقرون فيها ويسكنونها لغيرهم. فهؤلاء كلهم تكره إمامتهم لغيرهم، أما مع بعضهم والبعض فلا تكره إمامتهم لبعضهم. وقلنا إن المكروه لدينه يكره تنصيبه إماما على الناس، يكره لدينه لبدعة فيه أو فسق أو ما إلى ذلك. وقلنا إن قول الناظم وكالأشل تابع في ذلك خليلا رحمه الله تبارك وتعالى. وقلنا إن أبا الوليد الباجي وغيره من العلماء رجحوا خلاف هذا، قالوا إنه هو المعتمد في المذهب، أن الأشل وشديد العرج تجوز إمامتهم بغيرهم، وأن هذا ليس مما ينقص إمامة الرجل. وأيضا قلنا إنه يكره من الإمام أن يؤم الناس في المساجد، الإمام الراتب يكره أن يؤم الناس في المساجد من غير رداء. وقلنا إن الرداء كالبرنس والذي يسميه العامة السلهام أو العباءة أو ما إلى ذلك، والمقصود هو كمال الهيئة، كمال الهيئة، لأن الإمام وجه من وجوه الحي. وقلنا إن الناظم رحمه الله تبارك وتعالى تبرع علينا بثلاثة مكروهات من مكروهات المساجد، وهي الصلاة بين الأساطين بين السواري، لأنها تقطع الصفوف ولأنها أماكن وقوف الشياطين وما إلى ذلك، فتكره الصلاة بين الأساطين. وتكره أيضا قدام الإمام، يعني أن يسبق المأموم الإمام في الوقوف. وأيضا تكره الجماعة الثانية في المسجد، وهذه الأمور إلا لعذر، يعني الصلاة بين الأساطين والصلاة قدام الإمام إلا لازدحام شديد فإنها لا تكره. وأما الجماعة الثانية في المسجد فقلنا إن مشهور المذهب كراهتها، خلافا لأشهب وغيره الذين وافقوا في ذلك الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وغيرهم من الحفاظ الكبار الذين ذهبوا إلى جواز الجماعة الثانية في المسجد. واشترط العلماء في هذا المسجد أن يكون له إمام راتب، أما إذا كان مسجد سوق أو مسجدا ليس له إمام راتب أو مسجدا في طريق المسافرين فلا حرج في الجماعة الثانية والثالثة وما إلى ذلك. وقلنا إن إمامة مجهول الدين لا يدرى دينه عدل هو أم غير عدل، ومن اتهم بأنه يؤتى أو كان يؤتى ثم تاب وهو المخنث نسأل الله العافية، والأغلف الذي لم يختتن مع قدرته على الاختتان، والعبد والخصي وهو من قطع ذكره أو خصيته، هؤلاء كلهم تكره إمامتهم إمامة راتبة في مساجد المسلمين إضافة إلى ابن الزنا، مع أن الواحد منهم قد يكون صالحا في نفسه تقيا ورعا، لكن المقصود من الإمامة أن تكون أن يكون صاحبها وجيها في قومه محترما موقرا ينظر إليه الناس بعين كبيرة، خاصة وأن هذا المنصب منصب يعني يتنافس فيه الناس ويتحاسدون عليه، فما ينبغي أن يكون صاحبه متهما أو ناقصا. وأما العنين والأعمى والألكن ومن فيه جذام خفيف فكل هؤلاء لا حرج في إمامتهم في مساجد المسلمين وفي غير مساجد المسلمين. وهذا الذي أمكن الناظم رحمه الله تبارك وتعالى أن يذكره في شروط الإمامة. وأما اليوم فإن شاء الله تبارك وتعالى سنأخذ بعض أحكام المأموم مع إمامه في المساجد أو في غير المساجد، وهي أمور يكثر وقوعها في الناس ويحتاجها كثير من المصلين لشدة أهميتها كترقيع الصلاة وما يتعلق بذلك. فليذكر أخونا بارك الله فيه الأبيات التي سنشرحها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: والمقتدي الإمام يتبع خلا زيادة قد حققت عنها دلا، وأحرم المسبوق فورا ودخل مع الإمام كيفما كان العمل، مكبرا إن ساجدا أو راكعا ألفاه لا في جلسة وتابعا، إن سلم الإمام قام قاضيا أقواله وفي الفعال بانيا، كبر إن حصل شفعا أو أقل من ركعة والسهو إذا كاحتمل. طيب، هذه الأبيات تضمنت أحكاما عديدة فتضمنت تضمنت كيفية ترقيع الصلاة، وهل يقضي المصلي بعد إمامه أو يتم صلاته أو يجمع بينهما، وكيف يفعل إذا أدرك الإمام وهو ساجد أو راكع أو ما إلى ذلك. طيب، أما قوله رحمه الله تبارك وتعالى: والمقتدي الإمام يتبع خلا زيادة قد حققت عنها عدلا، أو زيادة قد حقق، كلاهما يعني صحيح من اللغة، يعني أن الإمام أن المؤتم المأموم يعني ينبغي ويجب عليه أن يقتدي بإمامه في سائر ما يفعله، إلا إذا أخطأ الإمام خطأ بينا كأن نسي ركنا من أركان الصلاة لم يأتي به، أو قام ليزيد ركنا من أركان الصلاة. والأصل في هذا ما رواه مالك رحمه الله تبارك وتعالى في الموطأ، ورواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، وأقيموا الصف في الصلاة، فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. فهذا الحديث أمرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه أن نقتدي بالإمام كيفما كان حاله. لكن من عموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما الطاعة في المعروف، استدللنا بذلك على أنه لا يجوز الاقتداء بالإمام فيما أخطأ فيه من زيادة أو نقص من فرائض الصلاة. فإذا قام الإمام للخامسة مثلا في صلاة رباعية، أو الثالثة في صلاة ثنائية، أو زاد ركعة، أو زاد سجدة، أو ما إلى ذلك، يعني زاد ركوعا أو سجودا أو ما إلى ذلك، فلا يجب علينا، بل يحرم على المأموم أن يتابعه إلا في حالات. وقد أطال الشارح رحمه الله تبارك وتعالى في الشرح الكبير في ذكر هذه الحالات، ونحن هنا نذكر فقط ما يهم غالب المصلين. فإذا قام مثلا الإمام، نضرب مثالا بقيامه إلى ركعة الخامسة في صلاة الرباعية، ويعني بهذا المثل تتضح الصورة. إذا قام للركعة الخامسة فسبح له الناس، فإن كانوا أكثر من اثنين وهو شاك يجب عليه، إذا كان يجب عليه الرجوع إلى قولهم لأنهم عدول، وشهادة العدل ينبغي اتباعها، واضح يا أخوة؟ فيرجع إلى أقوالهم. فإن كان في يقينه أنه ما قام إلا إلى الرابعة فلا يلتفت إليهم ويقوم إلى خامسته. فإن قالوا له قد زدت ركعة، تكلموا يعني قد زدت ركعة، فلم يلتفت إليهم، فعليهم أن يبقوا جالسين إما أن ينهوا تشهدهم فيسلموا، أو ينتظره إلى أن يسلموا معه. هذه الحالة. الحالة الثانية أن يكون قد قام للخامسة لأنه قد نسي فرضا من فرائض الصلاة في ركعة من الركعات، كأن يكون قد نسي الفاتحة في ركعة من الركعات فقام ليعيد تلك الركعة، فعندئذ يقول لهم قد نسيت ركنا فسأجبره، فسأجبره، واضح؟ فعندئذ يتبعونه، عندئذ يجب عليهم أن يتبعوه لأن المقتدي عليه أن يتبع إمامه. أما في حالة ما إذا تبعوه من غير أن يكون شيء من هذا، وإنما تابعوه في الخطأ، فصلاتهم تبطل، صلاتهم تبطل. وعلى المأموم إن كان ساهيا وغير متيقن أن يتبع إمامه، فإن كان متيقنا فيجب عليه أن لا يتبعه، ويبقى بعد ذلك المسائل الاجتهادية والتفاصيل ليس لنا أن ندخل فيها الآن. من أراد أن يتوسع في هذه في التفاصيل الدقيقة في هذه المسألة فليرجع إلى الشرح الكبير. وقد يعني أطالوا في هذا الباب بما يعني لا يقع في غالب الأحيان يعني لكثير من الناس. ثم قال رحمه الله: وأحرم المسبوق فورا ودخل مع الإمام كيفما كان العمل، مكبرا ساجدا وراكعا ألفاه لا في جلسة وتابعا. يعني أن المسبوق الذي يأتي للصلاة في المسجد أو في أي صلاة جماعة فيجد الإمام قد سبق الناس، فيجب عليه أن يدخل فورا مع الناس ولا يجلس ينتظر ويرى في أي ركعة هم ومن سيفعلون، وكما يحدث من كثير من العامة، يعني كثير من العامة يدخلون المساجد فيجلس ينتظر في أي ركعة الإمام، وقد يحدث منهم أنهم إذا رأوا في ركعة الأخيرة يستفتحون صلاتهم، وكأنه يجوز لهم أن يستفتحوا صلاة منفردة عن صلاة الجماعة. وهذا خطأ، كله خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه: إذا سمعتم الإقامة فأتوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. والحديث متفق عليه واللفظ للبخاري. إذا لم يقل اجلسوا انتظروا في أي ركعة هو أو تريثوا قليلا أو ما إلى ذلك، بل يجب على المقتدي أو المأموم أن يدخل فورا مع الإمام كيفما وجده. فإذا وجده ساجدا أو راكعا، إذا وجده ساجدا أو راكعا فيجب عليه أن يكبر تكبيرة الإحرام، تنبهوا معي، تكبيرة الإحرام ثم تكبيرة النقل إذا وجده ساجدا أو راكعا. أما إن وجده جالسا وأحرى إن وجده قائما فلا يكبر إلا تكبيرة الإحرام، واضح يا أخوان؟ لا يكبر إلا تكبيرة الإحرام. وقوله إن سلم الإمام قام قاضيا. طيب طيب مكبر إن سجن أو الفاولة في طيب إذا وجده راكعا لم يبين الناظم هنا رحمه الله تبارك وتعالى هل الركعة تدرك بالركوع أم لا، ولم يتطرق لهذا الموضوع في هذه الأبيات. على أي حال المقرر في المذهب وفي مذهب سائر أغلب العلماء على أن الإمام إذا أدركته وهو راكع كبرت تكبيرة الإحرام ثم تكبر تكبيرة النقل، فإن أدركته ولم يرفع يديه من ركبتيه ويستتم قائما فقد أدركت تلك الركعة فإن خفت أن يسبقك برفعه يجوز لك أن تدب من الباب راكعا إلى أن تصل إلى الصف وينبغي عليك أن تكبر تكبيرة الإحرام من قيام ثم تركع واضح يا إخوة؟ طيب. وقول الناظم إن سلم الإمام قام قاضيا أقواله وفي الفعال بانيا، هذه مسألة ترقيع الصلاة ومشهور المذهب، والمذهب فيه الأقوال كلها، لكن مشهور المذهب أن المأموم إذا قام ليرقع صلاته فإنه يبني في الأركان ويقضي يتم في الأركان ويقضي في الأقوال، بمعنى أنه في الأقوال في الأذكار وما والقراءة وما إلى ذلك والسر والجهر يقضي، يعني ما فاته يقضيه كأنه لم يفعله، وفي الأركان في السجود والقيام والركوع وما إلى ذلك فإنه يتم صلاته. والدليل على هذا الجمع بين الأحاديث في الباب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الذي ذكرناه الآن قال فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا وقال في حديث مسلم وصل ما أدركت واقض ما سبقك وبين ذلك البيهقي رحمه الله، يعني جاءت في رواية البيهقي رحمه الله تبارك وتعالى في السنن الكبرى قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركت مع الإمام فهو أول صلاتك واقض ما سبقك به من القرآن. إلا أن هذه الرواية لا أدري مدى صحتها لكن يعني فصلت في هذا الحديث. ولفعل ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما كما في موطأ الإمام مالك، فإنه كان يبني في الأفعال ويقضي في الأقوال. وصورة ذلك أنك مثلا إذا جئت في الركعة الأخيرة من صلاة العشاء مثلا فأدركت مع الإمام ركعة فسلم الإمام ثم قمت، فإنك إذا قمت تقرأ الفاتحة والسورة الأخرى كلاهما بالجهر ثم تركع وتسجد بعد ذلك وتجلس لتتشهد، لأنك في الأركان الآن تتم ولكن في الأقوال تقضي، ثم تقوم للركعة الثالثة فتجهر فيها وتقرأ أيضا تقرأ السورة مع الفاتحة لأنك تقضي ولكنك تعدها الثالثة في الإتمام، وهكذا إلى أن تأتي بالرابعة بهذا الشكل. واضح؟ الرابعة إذن تسر فيها وتقرأ السورة فقط. الصورة واضحة يا أخوة؟ الصورة واضحة؟ ومن أدلة وجوب متابعة الإمام في كيفية دخولك في الصلاة ما رواه سعيد بن منصور في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجدني قائما أو راكعا أو ساجدا فليكن معي على الحال التي أنا عليها. قال الحافظ بن حجر رحمه الله رواه سعيد بن منصور، وفي الترمذي نحوه، وفي إسناده ضعف لكنه ينجبر بطريق سعيد بن منصور، يعني طريق الترمذي في إسناده ضعف، وإذا جاء من طريق سعيد بن منصور في سننه فإنه ينجبر بذلك. واضح يا أخوة؟ يعني صورة الإتمام وهذا الذي ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى، وتابع عليه عامة أصحابه في جمع بين النصوص، في جمع بين النصوص مع ما تأيد به من فعل بعض صحابة الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. أما الأحاديث الأخرى فيعني من أخذ بحديث الإتمام ترك حديث القضاء، ومن أخذ بحديث القضاء ترك حديث الإتمام، إلا أن يحمل القضاء على الإتمام أو الإتمام على القضاء، يعني إلا أن تحمل هذا على هذا أو هذا على هذا. طيب، قال: إن سلم الإمام قام قاضيا، إذن لا يجوز للمأموم، وتنبهوا معي هذه النقطة لأن كثير من الناس يعني يخطئون فيها، تجد الرجل يصلي خلف الإمام مجرد أن يقول السلام عليكم يقوم المأموم ولا ينتظره إلى أن يتم سلامه، وإن كان يسلم تسليمتين ينتظره إلى أن يسلم التسليمة الثانية، يقوم قبل أن ينهي الإمام تسليمته الثانية. هذا خطأ، هذا خطأ، لا يجوز للمأموم أن يقوم ليتم صلاته إلا بعد أن ينهي الإمام تسليمتيه، يعني أن ينهي صلاته كاملة تامة ثم يقوم هذا المؤتم ليتم صلاته ويقضي ما فاته منها. واضح يا أخوة؟ واضح. إذا قال: إن سلم الإمام قام قاضيا، أما قبل أن يسلم لا يجوز له أن يقوم. ثم قال: كبر إن حصل شفعا أو أقل من ركعة، والسهو إذا كحتمل أو احتمل، والسهو إذا كحتمل، يعني أن الإمام، أن المأموم، أن المأموم إذا قام الذي سبق، إذا سلم إمامه وسلم من ركعتين أو سلم من أربع ركعات ولم يدرك المأموم منه إلا ركعتين، أو لم يدرك شيئا أصلا إلا ركعة الأخيرة من غير أن يدرك الركوع، فإنه يقوم مكبرا يقول الله أكبر ويقوم. أما إن أدرك صلاة يعني ركعة وترية، كأن أدرك ركعة من الصلاة فقط، أو أدرك ثلاث ركعات، فإنه يقوم غير أن يكبر. قالوا يعني وجهوا بعدة توجيهات عقلية، قالوا لأنه يقوم كأنه مبتدئ لصلاته، ولأن فلذلك يكبر، أما غير ذلك لا يكبر، لأن من أدرك الإمام في ركعة فردية فكان حقه أن يقوم ولا يجلس ليتشهد، لكن منعه الإمام أن يقوم فكأنه لأنه منع من ذلك لا يقوم مكبرا، هكذا قالوا، وهذا هو مشهور المذهب. لكن ذهب الإمام عبد الملك بن ماجد الشمر من كبار أصحاب الإمام مالك إلى أنه يكبر مطلقا في قيامه، واختار ذلك الإمام أبو عبد الله القوري رحمه الله من مشايخ الإمام زروق رحمه الله، قال إنه أسهل العامة وأبعد عن التخليط عليهم. وأما ابن ماجد الشمر فقال: لا دليل على هذا التفريق، لا دليل على هذا التفريق، والله أعلم. الحمد لله وصلى الله على رسوله. هذا ما يتعلق بهذه الأبيات التي معنا، والآن نسرد ما قاله الشارح رحمه الله تبارك وتعالى، ثم نفتح المجال للأسئلة. صح. قوله: والسهو إذ ذاك احتمل، يعني أن الإمام يحمل عن المأمومين سهوهم، فكيفما سهوا ليس عليهم سجود السهو، كما ذكرنا ذلك آنفا في أحكام سجود السهو. نعم ذكرنا في عن مقتد يحمل هذين الإمام عن مقتد يحمل هذين الإمام وأعاد هنا لينبه على أن المأموم إذا قام المسبوق يعني إذا قام ليتم الصلاة ثم سهى فلا ليس للإمام شأن بسهو ذاك فعليه أن يسجد للسهو واضح لذلك عاد في هذا النقطة. يلا قال الشارح رحمه الله أخبر أن المقتدي أي المتبع وهو المأموم يجب عليه أن يتبع إمامه في جميع أفعال الصلاة إلا إذا زاد الإمام في صلاته زيادة محققة أي تحقق المأموم أنها لغير موجب فإن المأموم يعدل عنها أن يتركها ولا يتبع إمامه فيها وأشار بهذا البيت والله أعلم إلى مسألة الإمام يقوم لخامسة وفصل في المأمومين بين من تيقن منهم أن قيام الإمام لا موجب له وإنما هو محض زيادة فهذا يجب عليه الجلوس فإن تبع الإمام في القيام عمدا بطلت صلاته وسهوا لم تبطل ولا شيء عليه وإذا جلسوا فإنهم يسبحون له فإن لم يفقه كلمه بعضهم ولا تبطل صلاتهم بذلك لأنه به على أنه إذا قام جهلا لا سهوا ولا عمدا والأصل من قواعد الإمام مالك رحمه الله أن الجاهل يلحق بالعامد الجاهل في المذهب يلحق بالعامد لما؟ إن الجاهل الأصل أنه كان ينبغي عليه أن يتعلم ولا يعذر إنسان بالجهل في أرض الإسلام التي فشى فيها العلم والعلماء والتي فيها المساجد وفيها إلا من كان في بادية بعيدة أو قنقم جبل لا يستطيع أن يصل إلى العلماء فإن إذن يعذر أما من كان في أرض الإسلام وفي بلاد فيها المساجد وفيها الأسواق وفيها المكتبات الإسلامية وما إلى ذلك فلا يعذر بجهله في هذه الأمور هذا هو المقرر في المذهب نعم فإن دخله شك رجع إليهم إن كان من سبح له أو كلمه اثنين فأكثر عدلين وإن بقي على يقينه ولم يشك رجع إلى قولهم إن كثروا جدا وإلا تمادى ولم يرجع إلى قولهم قوله عدلين كأنه يعني في العادة الإمام يشعر بمن وراءه ويعرف أصواتهم خاصة إذا كانوا يعني يكثرون الترداد على المسجد فمثلا لو كان غير عدلين يعني يعرف من أصواتهما أنهما رجلان فاسقين ولا اعتبار لهم فإذا لا يرجع لهم أما إذا كان من الصالحين أو من العدول أو من خاصة إذا الأصل في الإمام أن يجعل وراءه يعني أن يليه مباشرة العدول والصالحون ووجوه القوم فإذا كان أولئك الذين وراءه هم الذين نبهوه فيجب عليه أن يرجع إلى كلامهم إذا كانوا أكثر من واحد ويختلف فيه حينئذ هل يسلمون الآن أو ينتظرونه حتى يسلم بهم ويسجدون للسهو لتيقنهم زيادة الإمام قولان وبين من لم يتيقن ذلك فإن علم أن الإمام إنما قام للخامسة لبطلان إحدى الأربع أو ظن ذلك أو شك فيه أو توهمه فهؤلاء يجب عليهم اتباع الإمام في قيامه للخامسة فمن جلس منهم عمدا بطلت صلاته وسهوا لا تبطل هذا بيان ما يفعلونه قبل سلام الإمام فإذا سلم وتبين أن قيامه كان سهوا فالحكم ما تقدم من صحة صلاة من فعل ما أمر به من القيام أو الجلوس أو خالف ما أمر به سهوا ومن بطلان صلاة من خالف ما أمر به عمدا وإن تبين أن قيامه مقصود بأن قال إنما قمت لموجب من إسقاط سجدة أو نحوها ففي صحة الصلاة وبطلانها بالنسبة للمأمومين تفصيل يطول ذكره فانظره في الكبير إن شئت وأطال جدا في ذلك وذكر تفريعات وكذا وغالب هذه التفريعات ليس عليها نص غالب هذه التفريعات ليس عليها نص من الشرع إنما تؤخذ من عمومات الأحاديث والآثار قول الناظم الله وأحرم المسبوق فورا ودخل البيتين قال الشارح ذكر في هذين البيتين وما بعدهما بعض ما يتعلق بالمسبوق

رحمك الله. كيفاش؟ بالنسبة للصورة الأخرى ديال إن سلم الإمام وقام قاضيا أقوله في الأفعال البانية، الصورة الأخرى التي يقضي بها يعني. الصورة الأخرى أنه يتم صلاته كلها، وهذا مذهب الإمام الشافعي وهو قوي في المذهب. كيفاش يتم؟ وهذا كنت أقول بمدة من الزمان ولم أرجع عنه إلا مؤخرا، وهو أنه يعني خلاص يعمل في صلاته كأنه يتمها في الأقوال والأفعال وغيرها، وأما القضاء فيعمل كأنه يقضي ما فاته إلا أنه في الأخير يجلس للتحيات حتى ينهي صلاته. الحديث الإتمام وحديث القضاء، قلت لك الذين قالوا بحديث الإتمام قالوا الإتمام القضاء يحمل على الإتمام، تقول قضيت أمري يعني أتممته، فاللغة ودليل قوي من حيث اللغة يعني، يعني قول الإمام الشافعي رحمه الله من حيث اللغة يعني قوي، حتى إنه يعني جزم بأن هذا الذي لا ينبغي قوله بغيره الإمام الشافعي رحمه الله. وأما الذين قالوا بالقضاء قولهم يعني ضعيف والله يعني، لأنك إذا قلت بالقضاء كأنك ألغيت حديث الإتمام، ولا يمكنك أن تحمل الإتمام على القضاء، تقول أتممت أمري يعني قضيته والله أعلم. نعم أعطيها تنوق. كيفاش؟ بالنسبة للتكبير يعني المسبوق، نعم أنه يعني يكبر في في في الشفع لا في في في رقعة الوتر، نعم. هل هذا يعني من دليل أم يعني هو سبب؟ قلت لك يعني استدل بأدلة عقلية وإلا من حيث النصوص لا دليل على ذلك. قال إنه كأنه أراد أن يقوم فمنع، فلا يكبر مرة أخرى. ذكر على مذهب ابن الناجي شون أقوى، الله أعلم.